بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الحجامة ومتى يحتجم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لدغة بنار، وما أحب أن أكتوي. رواه البخاري ومسلم. في رواية عنها: ومتى عن الكي. لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كوى، أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقا له وكواه. فأنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي لبيان أهو الأفضل، وأن ترك الكي يجعل الإنسان من 70,000، لكن لا يحرم الكي. أشار إلى أنواع الطب المختلفة، ف شرطة محجم هذا سلوك الجراحة، شربة عسل هذا سلوك الدواء والعلاج بالأدوية المعروفة، وما يقاس على شربة العسل، ولدغة النار اللي هو الكي. وقد ذكرنا حكمه. النهي الثابت عن الكي محمول على الكراهة، أن هذا النهي يدل على الكراهة وليس على التحريم، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بن كعب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا لا يدل على عدم التداوي بشيء آخر غير ذلك، ولكن هذا يخاطب فيه العرب على عادتهم في التداوي بهذه الأشياء، فأثبت فضيلة الحجامة وأنها من خير ما تداوى به العرب وغيرهم. عن سلمى خادمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما. استماع الخضاب في الخضمين لغرض التداوي أو المشروع. بالنسبة للرجال فضلا عن النساء، وأما للتزين فهو من حلية النساء، من زينة النساء. الإمام الحافظ الحناء من زينة النساء. استغرب إسناده الحافظ ابن المنذري رحمه الله، يعني يميل إلى تضعيفه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلتي أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن أنمر أمتك بالحجامة، والملائكة ناصحون للأمة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقال الترمذي لم يسمع، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الله المسعود، يكون منقطعا. صححه الألباني بشواهده. روى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسي بي ملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. رواه الحاكم. شرباني بصححه وبشواهده. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وأبو داود. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. وعلى معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقى فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. الهامة الرأس. الأخدع عرق في سالفة العنق، والكاهل ما بين الكتفين. يعني هذا في مكان الحجامة، في مؤخرة، في أسفل الرقبة وبين الكتفين. استخرج الدم في أو يعني يفعل بعض التشريط بآلة الحجامة، شرطة محجم، يشرط بالمحجم حتى يستخرج الدم الفاسد. وفيه بيان أنه كان احتاجم 17 من الشهر العربي و 19. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من احتجم 17 من الشهر كان له شفاء من كل داء. رواه الحاكم وقال صحيح أشرط مسلم. ورواه أبو داود أطول منه قال: من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. وفي رواية ذكرها روزين ولم أرها: إذا وافق يوم 17 يوم الثلاثاء كان دواء السنة لمن احتجم فيه. وقد روى أبو داود من طريق أبي بكر بن عبد العزيز سند ضعيف عن أبي بكر أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. هذا ضعيف. فالصحيح أنه إذا استطاع أن يحتجم ليلة 17 أو ليلة 19 أو ليلة 21 فهذا أفضل. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا نافع، تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ. واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا بالحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا. احتجم يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء. رواه ابن ماجه عن سعيد بن ميمون. ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل عن نافع كلهم فيهم مقال. شغلان يحسن بشواهده. قصة ابن عمر قال تبيغ به الدم إذا غلبه حتى يقهره. قيل إذا تردد فيه مرة إلى هنا ومرة إلى هنا فلم يجد مخرجا، يعني ضره الدم الذي الزائد أو الدم الفاسد، فهو يحتاج إلى حجامة لأجل ذلك. الحجامة علم قديم قد انقطع إسناده، يحتاج إلى تجارب جديدة مدروسة، دراسة علمية حديثة تؤصل له تأصيلا غير الموجود لدى المتطببين من الناس اليوم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض الأشياء ولم يخبر عن حجامات في أماكن معينة لأشياء معينة، وإنما فيها أنه احتجم وحدد أياما معينة هي الواردة. هذا العلم كما ذكرت انقطع إسناده. الناس اليوم يقولون احتجم لكذا في المكان الفلاني، احتجم لكذا في المكان الفلاني، وللضغط كذا وللمعدة كذا ولل للقولون كذا والكلى كذا، وهذا شيء ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. وكثير من الناس يجعل الحجامة بهذه التفاصيل من الطب النبوي، وهي ليست كذلك. الطب النبوي في إثبات الحجامة وفي الأحاديث الواردة فيها لا تزيد على ذلك، فلا ينبغي تجاوز مثل هذه الأدلة إلى ما سواها إلا بعد بحث وتحري ودراسة علمية دقيقة، وإلا في المولود حاليا كلها تجارب فردية ليست على النسق العلمي الذي يكون في كثير أو في الطب الحديث. الدراسة العلمية حالات بتدرس، يبحث لها مبررات فيسيولوجية، تجرب مرات عديدة حتى يستقر الوضع على معرفة معينة بذلك، والله أعلم. قال الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه. رد السلام واجب اتفاقا، عيادة المريض عند الجمهور سنة مؤكدة، الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الجميع لو تركه مع التأكيد على حقه حتى أحزنه ذلك فربما كان ذلك فيه إثم، نعوذ بالله من الإثم، لأنه يشق عليه ويحزنه. وإذا كان الله الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم التناجي اثنين دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فكون المريض لا يأتي أحد على الإطلاق لعيادته يترك المسلمون جميعا ذلك، لا شك أن هذا يحزنه ويؤلمه. الله أعلم. الجمهور ينص على أن العيادة من الأمور السنن المؤكدة، واتباع الجنائز الذي يظهر أنها فرض كفاية أن تحمل الجنازة وتتبع بالقدر الذي يكفي لحملها. إجابة الدعوة صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب فقال: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. تشميت العاطس نقل فيه ابن حجر القول بالوجوب عن بعض الشافعية والظاهرية، وهو وجه قوي من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحق على كل من سمعه، أي سمعه يحمد الله، أن يشمته. أما تشميت الرجل المرأة أو المرأة للرجل فهو مبني على أمد الفتنة، كامرأة كبيرة أو رجل كبير وتؤمن الفتنة، وكذا إذا أمنت الفتنة بسبب آخر غير كبر السن مثل وجود الناس ونحو هذا. نعم، شرط تشميت العطس أن يحمد الله. وفي رواية المسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل: وما هن؟ رسول الله قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإن دعاك فأجيب، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذه. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استقيتك فلم تسقني. قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. الله عز وجل ليس من صفاته المرض ولا الطعام ولا الشراب، ولكن هذا ما جاز حذف المضاف دل عليه الحديث الصحيح نفسه أن المقصود مرض عبد الله فلان، مرض أو استسقى عبد الله فلان، واستطعم عبد الله فلان، فذكر الله عز وجل ذلك تأكيدا لحق المسلم أنه في النهاية من حق الله سبحانه وتعالى. قوله في المريض: إنك أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وجد الله، وجد قربه، وجد حبه، وجد أثر ذلك. والله عز وجل يقرب كما شاء كيف شاء من أي عباد له، يقرب كيف شاء من عباده، وهو يقرب من المريض، فناسب أن يقول: لو وجدتني عنده. الله أعلم. نحن نقول: التأويل المستوفي للشروط هو تفسير لمعنى الكلام وليس ذريعة، وبإجماع العلماء وبإجماع المسلمين أن المرض ليس من صفات الله، وبنص كتاب الله أن الله لا يطعم وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم، وإن ربكم ليس بأجوف فهو لا يطعم ولا يشرب ولا يمرض، والحديث قد نص على ذلك وفسر من الذي نعم من الذي يمرض أنه مرض عبد الله فلان. التأويل المستوفي للشروط هو أن يكون الكلام مستعملا في لغة العرب بالمعنى المجازي أو معنى المؤول، الثاني أن يدل عليه الدليل، الثالث أن يسلم الدليل من معارض، الرابع أن إذا تكلم الله عز وجل بكلام أو النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يظهر منه بدعة أو ضلال يستحيل أن يتركنا لدليل عقلي مثلا أو غير ذلك، بل لابد أن يبين هو صلى الله عليه وسلم أو يبين الرب عز وجل ما عند الناس، يبين ما لا يضل الناس وما لا يبعدهم عن الحق. يعني إذا كان المبدأ في الأسماء والصفات بقى ليس محتمل أن يترك الدليل لأمر عقلي. يعني قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها مخصصة قطعا، عام أريد به الخاص، لأنها لم تدمر السماء والأرض بل لم تدمر المساكن. طب جبنا الكلام ده منين؟ دليل عقلي قاطع. طب نقول هل يصلح أن الله عز وجل يعني يتركنا لعقولنا في تخصيص العام أو في التأويل؟ نقول إذا كان الأمر لا يلزم منه ضلال ولا اعتقاد، يعني لو أحد يعني هذا الأمر ليس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وتوحيده، وبالتالي يقول لو أن الأمر يتعلق بتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل فلا بد أن يكون بيانه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأشياء الأخرى ممكن الكلام يوكل فيها إلى الإيه؟ إلى الناس. فإحنا هنا الحديث ده منطبق على شروط التأويل كلها، مستعمل مرضت بمعنى مرض صديقي فلان أو أخي فلان أو عبدي فلان، اسمه مجاز حذف المضاف، زي يقولوا مثلا قتل الملك فلانا وليس هو الذي قتله وإنما قتله إيه جلاده أو قتله جنوده. يعني قلنا نقول القذافي قتل 70,000 واحد وممكن مش هو الذي إيه قتل جنوده قتلوا ذلك، فده حذف المضاف اسم، هذا مستعمل في لغة العرب دل عليه دليل هو قوله وكيف أعوذك أنت رب العالمين، كيف تمرض أنت رب العالمين، كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أستسقيك وأنت رب العالمين، وقال مريض عبدي فلان. إذا الدليل موجود، الدليل سالم من المعارض، لأن ما فيش ولا حديث ولا آية فيها إثبات هذه الصفات لله عز وجل، وده في بيان الاعتقاد والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بينه عن الله عز وجل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم بالآخرة، رواه أحمد البزار والمؤلة في صحيح. وعنه عن أبي سعيد أنه رضي الله عنه أنه سمع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة، خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة أعتق رقبه، رواه ابن حبان في صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوخيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، رواه أحمد الطبراني واللفظ له وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.